الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولعلمائنا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا، اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارضى عنهم، اللهم آمين. اللهم اشف شيخنا عمر وبارك في صحته، اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا إلى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، يعني برواية القعنبي، قال رحمه الله: باب افتتاح الصلاة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتتاح الصلاة، وأنه باب افتتاح الصلاة. ثم قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. هذا فيه رفع اليدين حذو المنكبين، حذو المنكبين. وجاء في رواية أنه رواية أخرى أنه يرفع يديه حذو أذنيه، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. وإذا رفع رأسه، إذا يرفع يديه إذا كبر في عند تكبيرة الإحرام، عند افتتاح الصلاة أي تكبيرة الإحرام. وإذا رفع رأسه من الركوع، أي بعد أن يرفع رأسه من الركوع، يرفع أيضا يديه مع التكبير. قال: وقال سمع الله لمن حمده، وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، رفع رأسه من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع لا يقول الله أكبر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، مع رفع يديه حذو منكبيه، وهما مجمع عظم العضد والكتف. وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي لا يرفع يديه عند سجوده، كان يرفع يديه عند سجوده. لكن جاء في رواية أنه رفع يديه عند ركوعه. المهم، الإمام رحمه الله أورد هذا، رفع اليدين عند التكبيرة الإحرام وعند رفع الرأس من الركوع. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نعم نعم شيخ. نعم. قال الإمام عبد البر رحمه الله تعالى، قال: ورفع اليدين في المواضع المذكورة عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له، وابتهال إليه واستسلام له، وخضوع في الوقوف بين يديه. هذا نكتة رفع اليدين عند في الصلاة. ثم قال رحمه الله: واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أكمل. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم شيخنا. فقط تعليق لشيخنا عبد الجبار شيخنا. قال شيخنا عبد الجبار حفظه الله: وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي حال الجلوس. أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حال الهوي إليه ولا الرفع منه، ولا يفعل ذلك في السجود، أي أثناء حال الهوي إلى السجود أو الرفع من السجود، كلاهما لم يكن يكبر يرفع يديه فيهما، لم يكن يرفع يديه فيهما. أما التكبير فعام في جميع الانتقالات، إلا الرفع من الركوع فكان يقول سمع الله الحمدة، وهذا تخصيص من عموم. نعم، بارك الله فيه وحفظه ورعاه. أحسن الله عليكم. وأضاف شيخنا: وروى النسائي وغيره بأسانيد كلها ضعيفة ما يخالف هذه الهيئة. نعم. طيب، أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. نعم شيخ. نعم هنا كذلك فيه التكبير عند كل خفض ورفع، تكبير عند كل خفض ورفع. وهذا علي بن حسين بن علي بن أبي طالب هو زين العابدين، زين العابدي، زين العابدين رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو ثقة. نعم قال كان رسول الله، إذا هذا حديث مرسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر، يكبر كلما خفض ورفع، كلما خفض ورفع، فما زالت تلك الصلاة حتى لقي الله. هذا تكبيره، تكبيره في جميع، في جميع حركات الصلاة، في جميع حركات الصلاة وانتقالات من ركن إلى ركن، غير غير الرفع من الركوع. فكان يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. نعم كان يرفع يديه في الصلاة عند افتتاح الصلاة، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وكذلك في رواية أيضا أنه كان يرفع يديه عند الهوي للركوع، عند الهوي للركوع. نعم لكن الذي عليه مالك رحمه الله تعالى هو رفع اليدين عند تكبير الإحرام وعند الرفع من الركوع. نعم وهذا كذلك حديث المرسل عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، كان يرفع يديه في الصلاة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم نافلة فيكبر كلما خفض ورفع، أي يعلمهم الصلاة، يعلمهم صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في خفضه ورفعه. قال يكبر كلما خفض ورفع غير الرفع من الركوع، فيقول فيه سمع الله لمن حمده كما جاءت الآثار في ذلك. فإذا صرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حال تكبيرات الانتقال، في حال تكبيرات الانتقال والإتيان بها. نعم وهذا الحديث رواه البخاري. نعم أكمل ومسلم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر وأبي جعفر القاري أنهما أخبراه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة. نعم شيخ. وهذا كذلك الأثر عن أبي هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، وكان يرفع يديه حين يكبر يفتتح الصلاة، أي عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير. نعم وذكر هذا. وكان كذلك يكبر يرفع يديه كما جاء في الرواية السابقة الأولى أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه عند الرفع من الركوع، يرفع يديه عند الرفع من الركوع. نعم أكمل. هذا الأثر عن أبي هريرة، ذكر أثرين مرسلين ثم ذكر أثرا موصولا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر كلما خفض ورفع. نعم شيخ. كذلك الأثر هذا عن الصحابي الجليل، إذا بدأ بأثر عن أثر عن ابن عمر ثم أثرين مرسلين ثم أثرين آخرين عن صحابيين جليلين أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال كان يكبر كلما خفض ورفع، كلما خفض أي في جميع انتقالاتي، في جميع انتقالاتي الصلاة، غير الرفع من الركوع، فكان يقول سمع الله لمن حمده. هذا مخصوص بما جاء في الآثار التي حكت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. نعم شيخ. هذا الأثر عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه، كان يحكي نافع وهو تلميذه وخصيصه، يحكي صفة صلاته كيف كان يصنع، فقال رحمه الله تعالى: كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يرفع يديه حذو منكبه. وهذا فيه أن الطلبة يحملون عن مشايخهم العلم، فينبغي للمشايخ أن يلتزموا الهدي النبوي، لأن كل ما يفعلونه إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نقله الناس عنهم وتحملوا تبعات ذلك أو تبعات ذلك، فقد تصلهم الأوزار الناس، خاصة إذا تعمد ذلك، تعمد مخالفة الشرع، فينبغي له أن يلزم. وانظر إلى الأصحاب والطلبة كيف يحملون عن مشايخهم العلم، كيف يحملون عنهم في أقوالهم وأفعالهم أيضا. وهذا كذا كنا نراقبه ونحن طلبة، نراقب شيخنا مثلا كيف يتشهد وكيف يرفع يديه عند الرفع من الركوع والهوي من إلى السجود، فكنا نلاحظ هذا أيضا. فهذا هو ديدن دائما طلبة العلم مع مشايخهم. قال: كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما، يرفع يديه عند تكبير الإحرام ويرفعهما حذو منكبيه، أي حذاء منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك. هذه زيادة. قيل أن هذه الزيادة رواها نافع رضي الله عنه ورحمه، هذه الزيادة رواها، وقيل أن نافع أنها أوثق، أنه ورد في زيادة أخرى، زيادة لابن جريج. ابن جريج روى أنه يرفع يديه حذو منكبيه، أنهم سواء أثناء سواء في عند تكبير الإحرام أو عند الرفع من الركوع، كلاهما سواء. لكن الأثر هذا عن ابن عمر الذي رواه نافع عنه أنه كان يرفعه، قيل أن هذه زيادة، وزيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة. قال: هذا يعارضه قلت قول ابن جريج، قلت لنافع قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا. رواه أبو داود أيضا. وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم. إذن مالك هو الذي روى عن نافع رحمه الله تعالى أنه كان يرفعهما دون ذلك. يقول الإمام الزرقان رحمه الله: قال: ومعاذته بذلك لا تنهض، إذ مالك أثبت من ابن جريج، أثبت ابن جريج في نافع، لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له. إذن ابن جريج رحمه الله تعالى يروي عن نافع أنه رفعه ليديه بعد عند رفعه من الركوع كان كمثل رفعه عند تكبير الإحرام، ومالك رحمه الله تعالى روى أنه كان يرفعهما دون ذلك. فالإمام الزرقان رحمه الله تعالى يذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أثبت من ابن جريج في نافع، فيقدم قوله وتقدم هذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة كما عند علماء الحديث. نعم أكمل. وإن كان الآثار آثار الصح آثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فيها دون ذلك، لكن هو يحكي فعل ابن عمر، وابن عمر صحابي جليل كان من أشد الناس ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الفعل أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذه زيادة الإمام مالك رحمه تعالى رواها عن نافع، وخالفه ابن جريج في روايتها عن نافع، ويقدم أثر مالك رحمه تعالى لكثرة ملازمته له. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان مولى الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يعلمهم تكبير في الصلاة، قال: وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. نعم شيخ. نعم، كلما خفضنا ورفعنا، أي عند الانتقال عند انتقال من ركن إلى ركن، فكان يكبر الله أكبر كلما خفض كلما نزل وكلما رفع، غير الرهم الركوع فلا يقول فيه المرء الله أكبر، وإنما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا للمنفرد. أما الإمام فيقول سمع الله الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، مع الخلاف في ذلك. نعم، هذا قول مالكي. أنا أحسن الله عليكم شيخنا. وبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه قال إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. نعم شيخ. نعم، إذا نوى بها تجزئ عنه. إذا إذا إذا أدرك الإمام قبل أن إذا ركع، إذا أدرك الإمام، إذا أدرك المأموم إمامه راكعا وكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الإحرام فإنها تجزئ عنه، فإنها إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أي تكبيرة الإحرام أجزأت عنه، أجزأت عنه. قال وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة تكبيرة افتتاح، افتتاح الصلاة. أما إذا نوى بها تكبيرة الركوع فهل تجزئ؟ قول ابن شهاب تجزئ، إذا نوى بها تكبيرة الركوع تجزئ، والخلاف في ذلك. والصواب إن شاء الله تعالى هو عدم الإجزاء، عدم الإجزاء، لأن الصلاة تحريمها التكبير وتكبير الإحرام وتحريمها التسليم، والعلم من الله تعالى. نعم، سيأتي أن الإمام رحمه الله تعالى يرى أنه إذا ركع مع الناس، إذا ركع مع الناس أي مع الإمام ونوى بها تكبيرة الركوع فإن ذلك يجزئه. أما إذا كبر لوحده ونوى تكبيرة الركوع فإن ذلك لا يجزئه ويستأنف صلاته. نعم، نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله قال مالك في الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا كان لم يكبر تكبيرة الافتتاح وإن كان من خلفه قد كبروا. نعم شيخ. نعم، قال مالك رحمه الله تعالى في الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، أنه ينسى تكبيرة الإحرام، ينساها حتى يفرغ من صلاته، فهذا لم يصلي البتة، هذا لم يدخل في صلاة، لأنه جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة تحريمها التكبير، وهذا لم يحر لم يكبر ولم يدخل في صلاته، فصلاته غير صحيحة، صلاته باطلة. وإذا فسد صلاة الإمام فسد صلاة المأموم، فصحة صلاة المأموم منوطة بصحة صلاة الإمام. قال أرى أن يعيد، الإمام يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا كان لم يكبر تكبيرة الافتتاح أي تكبيرة الإحرام، وإن كان من خلفه قد كبروا. لماذا؟ لأن جو الإمام يؤتم به، فهو مؤتم به، مؤتم بإمامه، وصلاة إمامه لم تصح، فكيف تصح صلاته؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزية. قال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع يستأنف صلاته. نعم شيخ. نعم، قال الإمام رحمه الله تعالى قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع. إذا نسي دخل مع الإمام، هذا المسبوق، دخل مع الإمام ونسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع، مباشرة ركع، ولا دخل مع الناس مع الإمام ونسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع لعله كان مشغول، كان مشغول بأمر، قال حتى صلى ركعة، حتى أتم ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر عند الافتتاح ولا عند الركوع وكبر بركعة ثانية. قال يبتدئ صلاته أحب إلي، أي يبتدئها من ركعة ثانية. قال ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر الركوع رأيت ذلك مجزيا. إذا نسي، إذا صلى مأموما ونسي تكبيرة الافتتاح لكن كبر الركوع، رأى الإمام رحمه الله أن ذلك مجزيا، أن ذلك يجزي عنه. قال مالك وهو مذهب شيخه بن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، قال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر الركوع، قال يستأنف صلاته، هذا ما دخل صلاته أبدا، ما دخل صلاته البتة، فيستأنف صلاته ويكبر تكبيرة الإحرام ونعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: باب القراءة في المغرب والعشاء. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. نعم شيخ. نعم. ذكر قال مالك: باب القراءة في المغرب والعشاء. ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء؟ ثم أروى حديثا عن محمد بن جبير المطعم عن أبيه قال أنه قال صحابي جليل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب، وقال أن هذا أول ما كان أول ما دخل قلبه وأسلم، أول ما دخل قلبه وأسلم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذه كانت أول ما سمعه قال، فكانت إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال: قرأ بالطور في المغرب، قرأ بالطور في المغرب، وهي وصورة الطور طويلة، صورة الطور طويلة. نعم أكمل. عافاكم الله شيخنا، أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. في المغرب. نعم. نعم شيخ. هذا الأثر عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته، أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ والمرسلات عرفا، أي يقرأها في صلاة المغرب، فقالت: يا بني، فقالت: يا بني، أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ، أي سمعت عبد الله بن عباس، سمعت عبد الله بن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة أي والمرسلات عرفا أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بي والمرسلات عرفة. وشوف الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فعلوه، وحتى أن وهذا ترك أثرا في حتى في النساء، ترك أثرا في، وهذا لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها والمرسلات عرفة، والمرسلات عرفة يقرأها تحبيرا حتى تعلمها الصحابة رضوان الله عليهم وفهموها. وهذا في أن الإمام يقرأ قراءة جميلة وقراءة متأنية حتى يستفيد الجميع، ويعيد الصورة ويعيدها ويكررها حتى ينتفع ويحفظ الناس حتى حفظوها، والمرسلات أو ما جاء في قاف والقرآن ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا ديدنه، كان يقرأ في المغرب، مع أن المغرب عند المالكية بالقصار مفصل، بالقصار مفصل، لكن هذا هو كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو كان هديه، هذا هو تخفيفه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن حتى أن ذكر الإمام الزرقاني قال: والحق عندنا أن ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه، فلا كراهة فيه. إذن هو هذا كل ما ورد عن النبي كله مستحب، وما لم ترد مواظبته عليه فلا كراهة فيه. نعم أكمل. حدثني عن مالك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله عنه في المغرب، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورة من قصار مفصل، ثم قرأ في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لا تكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم شيخ. نعم. قال وحدثني وحد قال عن مالك عن ابن عبيد بن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك ان عباده بن نسي اخبره انه سمع قيس بن حارث يقول اخبرني ابو عبد الله الصنابحي انه قادم المدينه في خلافه ابي بكر رضي الله عنه وصلى وراء ابي بكر الصديق في المغرب فقرا ابو بكر رضي الله عنه في الركعتين الاوليين بام القران وصورة من قصر المفصل. وقصر المفصل هو يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. من سورة قاف إلى آخر القرآن. وقيل من الحجرات إلى آخر القرآن. وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقيل من قاف وقيل من الحجرات وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر القرآن. هذا هو قصر المفصل. قال وسورة من قصر المفصل. ثم قرأ في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعت قرأ بأم القرآن وهذه الصورة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا بالنسبة لقراءته في الركعة الثالثة. يقول الإمام الباجي رحمه الله تعالى هذا ضرب من القنوت، هذا ضرب من القنوت والدعاء لما كان فيه من أهل الردة، فكان كأنه كان يقنط رحمه الله تعالى ورضي عنه لما كان عليه ذلك الزمن وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من حروب في حروب الردة، فكان يقنط بهم بتلاوة هاته وبقراءة هاته الصورة دعاء. نعم. قال إذا قرأ بهم في المغرب بقصان بصورة من قصر مفصل. هذا كذلك فيه، هل في أن التخفيف لم يرد فيه حد، هذا والتخفيف وما جاء عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتناقله الصحابة، وهذا هو واسع، الأمر فيه واسع، ما في أن يقرأ بصورة كذا وصورة كذا إلا ما جاء من حديث أفتن أنت يا معاذ اقرأ بسبح والغاشية وهل أتى لساني حين والشمس وضحاها وكما قال، هذا ورد فيه، لكن حتى بالنسبة لسبح والغاشية هذا من قصة مفصلة لكن طويلة. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على على على هاتين الصورتين فقط، وإنما كان هديه أنه كان يقرأ بالقصة المفصل وكان يطيل، وهذا هو الهدي، هذا هو هديه، فأنه ليس هناك حد في التخفيف، وإنما كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كله تخفيف، هديه كله تخفيف وكله هو المرضي. نعم. إذن وإن قرأ بشيء من القرآن في الركعة الثالثة فلا حرج. ورد آثار أيضا أنه كان يقرأ في الركعات الأربع في الظهر والعصر، فلا ضير في ذلك، لو قرأ بأم القرآن وشيء من القرآن لا ضير في ذلك، لأن المالكية رحمه تعالى يرون أنه لا يزاد على الركعتين الأوليين، لا يزاد على الركعتين الأخيرتين، لا يزاد عن على أم القرآن، وكذلك بالنسبه للركعه الاخيره من سوره المغرب لا يزاد على ام القران شيئا من القران، هذا عند المالكيه. نعم، لان الركعتين الاوليين بغيت تكون اطول من الاخيره من الاخيرتين. نعم اكمل. احسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع ان عبد الله إن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. قال وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في ركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة. نعم شيخ. نعم. هذا يحكي كذلك أثر عن عبد الله بن عمر فعله رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يقرأ في الركعات الأربع يقرأ بأم القرآن وشيء من القرآن، بأم القرآن وشيء من القرآن، وكان يقرأ بالصورتين والثلاث في الركعة الواحدة. هذا يعمل به الجميع، هذا يعمل به الجميع والأئمة كلهم يقولون بجوازه، أي من أربعة يقول بجوازه. أما بالنسبة لقراءته بأم القرآن وشيء من القرآن في الركعات الأربع، هذا كرهه مالك رحمه الله تعالى والجمهور. كرهه مالك هذا كرهه مالك للجمهور، كرهه مالك رحمه الله تعالى للجمهور. فمالك رحمه الله تعالى عنده أنه يقتصر على أم القرآن فقط، ولا يزاد في الركعتين الأخيرتين، وأن الأمر لا بأس به، وهو الذي في حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعات الأربع بأم القرآن وشم القرآن وشم القرآن، فلا حرج في ذلك، وهو صنيع وفعل ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر، وكان ملازما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الملازمة. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه إليه قال: باب القراءة في الصبح. لكن إذا صلى بالناس ينبغي أن يلتزم ما عليه مالك رحمه الله في مذهبه، ما عليه مالك رحمه الله، لا يحدث فتنة. الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: اتركوا المستحب، مستحب لرفع الخلاف، مستحب لرفع الخلاف. فإنسان يترك المستحب، هذا المستحب يتركه لرفع الخلاف. أما هذا فعند مالك مكروه، والمالك إمام الأئمة، معناته أن دفعك لقوله ليس بالسهل. مع ذلك الإمام ابن تيمية يقول أن ترك المستحب مستحب لرفع الخلاف أو لدفعه. فإذا قرأ الإنسان وإذا صلى بالناس ليقرأ على ما عليه الناس، وكذلك إذا أذن يؤذن على ما عليه هذه الناس، وإذا صنع أي صنيع ما في مخالفة للهدي النبوي، فيفعل فعلهم. لماذا يخالفهم ويغير ما هم عليه حتى يثور عليه ويحدث فتنة وبلبلة، وربما قد لا ينتفع الناس بعلمه، فيبقى على ما عليه الناس فلا ينتفع الناس به، ويعلم الناس بالتي أحسن إلى أن يفقهوا أحكام الله عز وجل. نعم، أكمل. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: باب القراءة في الصبح. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. نعم شيخ. هذا الإمام مالك رحمه تعالى قال: باب القراءة في الصبح. ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ بأي سور كان يقرأ؟ فذكر أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصحابي جليل من الخلفاء الراشدين، بل هو خليفة الأول الإمام الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقرأ في الصبح بسورة البقرة، يقسمها قسمين، قسم يقرأ به في الركعة الأولى والقسم الثاني في الركعة الثانية، فكان يطيل القراءة، فكان يدخل الصلاة يدخلها بغلس ولا يخرج منها إلا مع الإسفار. فهذا فيه أنه يبدأ الصلاة يبدأها في وقت التغليس ويخرج منها أو يحلها في زمن الإسفار. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن شام بن عروة بن زبير عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. نعم شيخ. نعم، هنا كذلك فيه الدخول إلى الصلاة في زمن التغليس والإحلال بالصلاة في زمن الإسفار، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: إن كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيصرف النساء متلفعات أو متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، أي من ظلمة، فكان يصلي الصبح في أول وقته، فكان يصلي الصبح في أول وقته، وأنه أسر بالصبح إنه عظم الأجر، فيجمع بينهما فيصلي، يجعل أول صلاته في زمن التغليس ويمضي بها إلى أن يحل وقت الإسفار. فالإمام الجليل الصحابي الكبير العظيم وهو الخليفة الراشد الثاني أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا كان يصنع؟ فكان يقرأ فيهما في الركعة الأولى والثانية بسورة يوسف في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الحج، قال: قراءة بطيئة متأنية، فقلت والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال نعم، إذن يبدأ الصلاة في أول وقتها. قال أجل، وما يخرج منها إلا زمن الإسفار، هذا المراد. نعم، هذا والهدي الذي ينبغي أن يتمسك به الناس. هذا هدي، معناته أن الهدي الأول ملازمته فيها الفلاح وفيها السعادة وبها ينصر الدين. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. قال وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. نعم شيخ. نعم، هناك ذلك فيه أن عثمان الصحابي الجليل الثالث خليفة الإمام العادل أنه كان يقرأ في الصبح بسورة يوسف، كان يقرأ سورة يوسف وكان يكررها، وهذا قيل أنه لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه كما جاء لما اهتز جبل أحد فقال إن عليك نبي وشهيد، فأثبت له النبي اسم الشهادة، وقال أنه أمره أن لا يخلع قميصه إذا طلبه الناس لخلعه. فكان رحمه الله تعالى كان يستأنس بقراءة يوسف لما فيها من غبن حصل يوسف عليه السلام ثم فرج الله عز وجل عليه، فكان يستأنس بها فكان يقرأها ويكثر قراءتها. نعم، قال ما أخذت سورة يوسف لكثرة ما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في الصبح. نعم، أكمل. النفس قال جاء في حديث قال إذن له وبشروا بالجنة على بلوى تصيبه، فكان يقرأها لما فيها من بلوى التي أصابت يوسف عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بصورة. نعم شيخ. نعم، المهم هو كذلك أن فيه أنه أن عبد الله كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة. هنا في السفر يخالف، يفرق بين السفر والحضر، فالحضر يطيل، وأما في السفر فلا يطيل لكثرة المشقة، لمشقة الناس لكثرة المشقة. وقلت لك أن المفصل ليس المفصل من المفصل من قاف إلى آخر القرآن أو من الحجرات أو من سورة محمد صلى الله عليه وسلم إن فتح لك فتحا مبينا، فكان يخالف قراءته في الصبح في حضره، فكانت تخالف قراءته في الصبح في حضره قراءته في سفره لمشقة الناس، للمشقة التي تحصل في السفر. نعم، أكمل. هذا التخفيف، المهم الإنسان يراعي الزمن. الآن إذا كان الناس الآن ينبذون القراءة الطويلة ويحبون دائما التخفيف، دائما يراعي هذا الجانب، يراعيه، لا أنه يسيب أو يمشي مع الناس ويسيب دينه، لا، لكن يراعيه، لأن ما كان فيه وسع ينبغي الإنسان أن يوسع على الناس. لماذا يضيق عليهم ويحجر عليهم؟ والله عز وجل وسع الأمر، فليوسع على الناس، والناس لعلهم شيئا فشيئا لأن يعلموا السنة. أما أن يضيق على الناس ويبدأ بقاف مثلا بقاف طويلة، قاف والطور والمرسلات كل يوم، هذا طويل، يخفف على الناس شيئا فشيئا إلى أن يتدرج بهم وعلمهم السنة، ويصير الناس كلهم على السنة، وثم الناس هم يسألون الإمام أن يطيل بهم لأنهم ليتلذذوا بالقرآن وليستريحوا في الصلاة. نعم، حتى الإمام الزرقان رحمه الله أشار إلى هذا، أنه في هذا الزمن ينبغي التخفيف، في زمنه قال في هذا الزمن ينبغي التخفيف، فكيف بزماننا؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب العمل في القراءة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن التختم بالذهب وعن القراءة في الركوع. نعم شيخ. نعم. قال: باب العمل في القراءة. باب العمل في القراءة، ما الذي ينبغي أن يكون عليه الناس في القراءة؟ وهو هذا أتى بهذا الشاهد، أتى بهذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا، وفيه قوله عن قراءة القرآن في الركوع، أن الإنسان لا يقرأ القرآن في الركوع. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من السجود، فقامن أن يستجاب لكم. ثم أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نهى عن أشياء فذكرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نهى عن لبس القسي، هذا عام وخاص بالصلاة، هذا عام، ويكون الإثم أعظم إذا صلى به المرء. اللبس القسي وهو الحرير، وكان هذه ثياب، كان ثياب تصنع بمصر، كانت تصنع بمصر، منطقة يقال لها قسي. هذه قيل أنها موضع بمصر يلي الفرمة. كان شيخنا وائل الدسوقي وفقه الله قديما لما كان يعلق على موطأ مالك رحمه الله، قالنا: قس مكان قريب من الفومة، وهي في مصر، كان يصنع بها ثياب مخططة بالحرير، ثياب مخططة بالحرير. هذا نقلت كلامه وفقه الله شيخنا وائل الدسوقي وفقه الله. قال: نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر، الثياب المعصفرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما كانت فيها صفرة، ما كان فيها صفرة. وعن تختم الذهب، هذا بالنسبة لي الرجال، النهي عن تختم بالذهب للرجال، أما النساء فمباح لهن التختم بالذهب ولبس الحرير. قال: هذان حل لنساء أمتي، حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. ورفع الذهب والحرير. قال: وعن قراءة في الركوع، وأن لا يقرأ في الركوع، نهى عن قراءة في الركوع، وإنما يعظم فيه الرب بقوله: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ثلاثا، والواجب واحدة، والمستحب أكثر من ذلك. كان عمر بن عبد العزيز يكبر يسبح في ركوعه وسجوده 10 مرات، 10 تسبيحات. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أبي حازم التماري الغفاري المدني عن أبي حازم الأنصاري البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. نعم شيخ. نعم. قال عن أبي حازم البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال: ماذا كانوا يقرؤون؟ كانوا يقرؤون، يصلون ويرفعون أصواتهم، لكن أحرج بعضهم بعضا وشوش بعضهم على بعض. فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فقال: إن المصلي يناجي ربه، يناجيه، إن المصلي يناجي ربه، فيريد أن يفرغ قلبه من جميع الشواغل ويناجيه. قال: فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضهم على بعض من القرآن. ينظر بما يناجيه، بما يدعوه، بما يتضرع إليه، بما يسأله، ولا يجهر بعضهم على بعض القرآن، لأن ذلك مشغلة، ويفتن بعضهم بعضا. فهذا بالنسبة لقراءة القرآن، فما بالك بغيره من الملهيات كالغناء، رفع الصوت رفع الصوت الغناء، وغيره من الأصوات الفاحشة، فالأصوات الملعونة كما جاء في الحديث، صوتان ملعونان، صوت عند نعمة وصوت عند نقمة. فينبغي الناس أن ينتبهوا لهذا. إذا عصى ربه، لذا جاء الحديث النبي قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالناس تحت رحمة الله عز وجل، و تحت رحمته إلا إذا جاهروا بمعصية ربهم عز وجل، جاهروا بالمعصية وأبدوها للناس. فهذا كانوا في محاربة لله عز وجل، محاربة لأولياء الصالحين وتضييق عليهم. فلذا ينبغي الإنسان يتنبه، يستر على نفسه لعل الله عز وجل يستر عليه في أخرى. فلا يكثر الشهود على نفسه في دنياه، لا يكثر الشهود على نفسه في دنياه. ومع ذلك كما جاء في الأثر الذي سبق أن حتى الحجر والحصى والدواب والعجبة تشهد، فلماذا يزيد الشهود عن نفسه؟ فيشهد عن نفسه الإنس والجان. لماذا يكثر الشهود عن نفسه؟ فقال إنما صلى يناجي ربه فليظل ما يناجي ولا يشهر بعضكم على بعض من القرآن. نعم أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. نعم، قرأ بالتين والزيتون. نعم، قال عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب الصحابي الجليل قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون. عدي بن ثابت، هذا عدي بن ثابت، هذا كان إمام الشيعة وخطيبهم، لكن كان ثقة لم يكن كذابا. فشوف أن مالك أورد حديثه وروى روى روى عنه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالتين والزيتون في الركعة الأولى، أي في صلاة العشاء. وفي الركعة الثانية قرأ بصورة أخرى نسيتها، لعلها التين والزيتون وصورة أخرى. المهم ذكر أنه قرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون. نعم أكمل. قرأ بالتين والزيتون وصورة أخرى في الركعة الثانية، هنا فقط ذكر الركعة ما قرأه في الركعة الأولى. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل بن أبي حميد أبي عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات، هكذا عندكم شيخنا، مولى طلحة الطلحات. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. نعم شيخ. بالنسبة لي هذا الأثر، وذكر أنهم كانوا لا يفتتحون الصلاة، أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان لا يفتتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، إذا افتتحوا الصلاة لا يبدأوا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أو بالبسملة. فهذا فيه ترك البسملة عند مالك رحمه الله لأنها ليست من القرآن. وبعض العلماء قالوا أن المراد به الإصرار، أنهم كانوا يسرون بها لا يجهرون، وعند بعضهم كالشافعي يرون الجهر بالبسملة. فالمهم الأمر في خلاف، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم ليست بآية منها؟ والإمام ابن جزري رحمه الله تعالى أنه ذكر أن الأمر في ذلك واسع، وكلاهما قال وهذه الأقوال ترجع للنفي والإثبات، بعضهم ينفي قراءتها وبعضهم يثبت قراءتها. قال والذي نعتقده، ابن جزري رحمه الله تعالى قال والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيهما كالاختلاف في القراءات انتهى. ومثله نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، هذا هو القول في هذه المسألة، أنه إذا سواء يقرأ به يقرأها أو يسر بها أو لا يقرأها، الكل في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، فلا ضير على من قرأ ولا على من ترك. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة، وأن قراءته كانت تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط. نعم شيخ. نعم. عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة، وأن قراءته كانت تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط. كان يجهر بالقراءة في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، كالصبح والمغرب، ركعتين الأوليين من المغرب وركعتين الأوليين من العشاء، فكان يجهر بالقراءة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وكان تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط. البلاط هذه موضع بالمدينة بين مسجد بين المسجد والسوق المبلط كما في القاموس. وهذا في أن عمر رضي الله عنه كان مديد الصوت وكان جهوري الصوت، فكان يسمع صوته إذا تكلم، فكان قوي رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان عنده قوة بدنية جسدية، وقوة كذلك في الحق، فالله عز وجل وهبه قوة جسدية وقوة في الحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهذا اللي ينبغي الإمام أن يكون جهوري الصوت، أن يكون جهوري الصوت، هذا الذي تقدم الإمامة ويؤم الناس حتى ينتفع الناس بقراءته ويستمع الناس، لا أن يتقدم من لا يحسن القراءة وأنه لا يحسن أحكام التجويد ويفسد التلاوة. وكذلك المؤذن ينبغي أن يكون كذلك ندي الصوت، جهوري الصوت نديه، هذا الذي يقدم. لماذا؟ لأنه في إسماع للناس، وكل أمر في إسماع الناس ينبغي أن يتولاه أهله ومن واهبهم الله عز وجل ميزة تميزهم عن غيرهم في أداء هذا الواجب الشرعي. نعم. نعم. والناس يعظمون من تحبه القلوب، من أحبه، من أحبته القلوب، وهذا عظيم في الناس، وينبغي أن يكون هكذا عظيما عند الناس حتى يقتدى به، يقتدى بقوله وفعله. لذا كان الإمام ابن عمر خطرنا يضرب الأئمة إذا فعلوا ما يخالف، كطلحة لما سبغ ثوب إحرامه بحمرة وظنها وهي مدر وظنه صبغة، فقال: أنتم أئمة يقتدي بكم الناس، وظن أنه سبغ بال وهو محرم. فهذا ينبغي دائما أن يجانب دائما مواطن الشبه، وأن يكون على أحسن سمت. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال قال يعني راوي الكتاب قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز قال: حدثني إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر يقرأ لنفسه فيما يقضي. نعم شيخ. فيما نعم قال أن عبد الله بن عمر هذا فعله كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، أي كان مأموما مع الإمام، فيما يجهر فيه الإمام بقراءة، أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يقرأ نفسه فيما يقضي. وفي نسخة في رواية الليثي وجهر أنه يجعل ما يقضيه على مثل ما سبقه به إمامه. فهذا هو القضاء عند الأئمة عند مالك رحمه الله تعالى، أنه يقضي على الوجه الذي صلاه إمامه، فيجعل ما سبقه بإمام ما سبقه به إمامه أول صلاته، أول صلاته ما سبقه بما أول صلاته، وما أدركه آخرها، وما أدركه آخرها. فهذا وجه عند أو رواية عن مالك رحمه الله تعالى، وقيل أنه يجعل ما أدركه ما أدرك ما أدركه ما أدركه مع إمامه أول صلاته، وما فاته آخرها، فيجعل يبدأ ما بدأ الله به، فيرتب في ذلك. المهم القضاء والأداء عند في خلاف في هذا الحديث، والأئمة مالك رحمه الله تعالى على أنه يأتي بما يقضيه على نفس النسق الذي أتاه الذي أده إمامه. نعم، لذا كان إذا قضى جهر بما فاته بإمامه. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كنت أصلي إلى جنبي نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه وهو يصلي. نعم شيخ. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال، يزيد بن رومان قال: كنت أصلي إلى جنبي نافع بن جبير المطعم رضي الله عنه، وهو هذا تابعي ثقة، هذا تابعي ثقة، قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير المطعم فيغمزني فأفتح عليه وفي الصلاة. إذا مثلا إذا حصل منه شيء، نسي شيء من القرآن، فإنه يغمزه حتى يفتح عليه، حتى يفتح عليه في القراءة. وخليل رحمه الله تعالى، خليل بن إسحاق، يذكر أن من تكلم في الصلاة في غير إصلاحها بطلت صلاته، من تكلم في الصلاة في غير إصلاحها بطلت صلاته. أما إذا فتح الإمام لأجل إصلاح الصلاة فصلاته صحيحة، لا يؤثر ذلك فتحه على صلاته. فما بالك بمن يتنحنح ويخرج أصوات، لأن الحركة والحركتين يخرج أصوات الله، هذا لا شك أنه سيبطل صلاته، ولا يقول سبحان الله، ولا أنه يتكلم من غير داعي للكلام، فهذا لا شك أنه يبطل صلاته على هذا القول، يبطل صلاته. وعند حتى عند الشافعية أنه إذا كان فيه حركتين حرفين أو ثلاث حروف، فالإنسان هذا ولا هذا الواجب، أن إذا أقبل إلى الصلاة ووقف بين يدي العزو، ينبغي أن يصلي على أتم الوجوه، وأن يكون أن يكون أن يراه الرائي، وهو إذا رآه ظنه يصلي، ظنه يصلي، لا أنه يعبث ويلعب. نعم. وهذا الذي أرشد إليه الشرع، أرشد إليه الشرع أن الإنسان يمكث ويطمئن في صلاته، هذا هو المراد بالصلاة، يراد الاطمئنان والخضوع لرب للبارئ عز وجل. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف هنا إن شاء الله اليوم شيخنا بعد إذنكم. إذن لا بأس. إذن جزاك الله خيرا وبركة فيكم. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم وزادكم الله علما شيخنا. آمين وإياكم. آمين. تفضلوا شيخنا بختم المجلس. إذن أسأل الله عز وجل يبارك فيكم في قراءتكم هذه، وأن يبارك في شيخنا عبد الجبار حضوره وتعليقه، وفي جميع الحاضرين والسامعين. أسأل الله أن يكون هذا سمعهم لهذا هذه الأحاديث سماعا مباركا يؤجرون عليه ويثابون عليه، ويكون بركة عليهم في أهلهم وأولادهم وأموالهم. ولا شك أن العلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولج البيوت يجلو معه البركة، يجلو معه البركة. البركة قد تكون مادية وقد تكون محسوسة وقد تكون غير محسوسة، المهم أنه يعم البيت بركة. فنسأل الله عز وجل منه وكرمه لا يحرمنا من هذه البركة، بركة في أجسادنا وأموالنا وأهلنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما نقول، وأن يجعل هذا كله في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا للإخلاص له ظاهرا وباطنا بمنه وكرمه. وسبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخ الحبيب، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، تم المجلس الثامن من شرح هذا الكتاب المبارك. أسأل الله أن يبارك في مشايخنا شيخنا عمر بسبوع حفظه الله، وشيخنا عبد الجبار أسأل الله أن يحفظه.